بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كما ترى يشيرن أن من شهر الله المحرم mwaka 1441 katika darsa ya kitabu sharh muqaddimah ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah allama salih al-fawzan hafidhahullah ta'ala tulifikia qawla al-musannif rahimahullah قال وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى مما يعتقده أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق كتك يالي ونو يتكيدي أهل السنة والجماعة نكوى حقيقة هي قرآن بمنين يا الله سبحانه وتعالى علي يترمشا kutoka kwake yeye tena ghairu makhluq maneno haya hayakuumbwa minhu badaa wa ilayhi yaud kutoka kwake yeye yameanza na kwake yeye yatarejea fi akhir az-zaman كما يليق ثبوت القرآن الكريم فرد من أفراد كلام الله نهي قرآن الكريم بمجواب كتك من نياك الله سبحانه وتعالى لأن جنس كلام الله لا ينفد سب جنس يمن نيا الله سبحانه وتعالى هيش وهو الكلام الذي يدبر به مخلوقاته بأوامره ونواهيه ولا بداية له ولا نهاية له لما ننوياك أن بيو الله سبحانه وتعالى هيايشي يلي أن بيو هبانجي نايو وجواك أكامريشا نكوكتازا akamnyanyua huyu na kumshukisha yule yule akazaliwa yule akafa kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala na wala sifa hii haina mwanzo wala haina mwisho fa huwa qadimun naw tukizungumzia jinsi ya sifa ya kalam ni jambo ambalo alisifika nalo Allah subhanahu wa ta'ala bila ya mwanzo wake hadithul ahad lakini ukihesabu mmoja mmoja katika maneno yake utakuta ni maneno ambayo yatokea wakati ule anapoyazungumza bi maana annahu yatakallamu subhanahu wa ta'ala bima shaa mata shaa wa kaifa shaa fil azali wal abadi wa daiman wa abadan nini maana ya qadimu an-naw' hadithu al-ahad sema bi maana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huzungumza anachokitaka wakati anaotaka yeye namna anavyotaka yeye katika azal, ambayo kule nyuma hakuna mwanzo, na abad, na milele itabakia hivyo, wa daiman wa abada. Fakalamuhu subhanahu wa ta'ala sifatun min sifatihi alfi'liyya, maneno yake na kuzungumza kwake Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa katika sifa zake za vitendo. Allati yaf'aluha mata sha'a, kwa sifa ya vitendo hufanya anapotaka yeye. Fakalamullahi min jumlati sifatihi alfi'liyya, kwa hivyo maneno ya Allah ni katika jumla ya sifa yake ya vitendo. Wa min ahadihi alquran alkarim, katika maneno ambayo aliyazungumza, miongoni mwa maneno alizungumza, mojawapo katika yale maneno alizungumza ni hii Qurani tukufu. Wal kutubul munazzalatu ala rusulihi, kadhalika vitabu alivyoviteremsha kwa mitume wake. Fallahu takallama bit-taurati wa bil-injili wa bil-qurani wa takallama bil-kutubil munazzala wa yukallimu man shaa min ibadihi kama shaa kama yashaa subhanahu wa ta'ala fayajibu al-imanu bidhalika. Kwa hivyo Allah alizungumza Taurat, kadhalika injili, kadhalika Qur'an, bali vitabu vyote alivyoviteremsha alivizungumza kwa wakati wake. Na humzungumzisha anayemtaka katika waja wake anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo ni wajibu kuliamini, ndio itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Wa anna al-Qur'ana kalamullah, ni wajib kuitakidi kuwa Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lafdhan wa ma'nan, kwa lafdhi yake na kwa maana yake. Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa lafdhi na maana. Kinyume na wanavyoitakidi baadhi ya ahlul bid'a, wasema maana yake yatoka kwa Allah, lakini lafdhi yake ni ya Jibril, ama lafdhi yake ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafi qawli al-Jahmiyyah alladhina yunfuna al-kalama 'anillah, kinyume na qawli al-Jahmiyyah ambao hukanusha sifa ya kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yunfuna 'anillah sair as-sifat, kama vile wanavyokanusha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala sifa nyinginezo. Wa yaqulun, na wao husema, inna kalamahu makhluqun, maneno ya Allah yameumbwa. Haya ndio madai yao. Khalaqahu Allah imma fi al-lawh al-mahfuz wa imma fi Jibril alayhi salam, Allah ameumba maneno haya imma katika al-lawh al-mahfuz au ameyaumba katika nafsi ya Jibril. Wa imma fi Muhammadin wa Musa wa Isa alayhi salatu wa salam, fahu min jumlati makhluqatihi, au maneno aliyaumba kwa Mtume Muhammad sallam, ikiwa ni Qur'an, ikiwa ni Taurat aliyaumba kwa Musa, ikiwa ni Injil aliyaumba kwa Isa alayhi salatu wa salam. Kwa hivyo ni katika jumla ya viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndio wanavyoitakidi wao. Hivi ndivyo wanavyoitakidi. Wa hadha qawlun batil, ni qawl ni ya batil, si ya sawa. Fa inna kalam Allah sifatun min sifatihi alfi'liyah ghayr makhluq, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa katika sifa zake za vitendo, na sifa za Allah hazikuumbwa. ولا يشبهه كلام الخلق, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala hayafanani na maneno ya viumbe wake. فالمخلوق يتكلم ايضا والله جل وعلا يتكلم, المخلوق يسمع والله جل وعلا يسمع, المخلوق يبصر والله جل وعلا يبصر ويرى سبحانه وتعالى, ولكن صفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم. kiumbe huzungumza pia kama vile Allah subhanahu wa ta'ala huzungumza. Kiumbe husikia na Allah husikia, kiumbe huona na Allah huona, lakini sifa za Allah zalingana na yeye na ukamilifu wake, na sifa za viumbe zalingana na wao na udhaifu wao. Fala yushbihu hadha hadha, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hazifanani na sifa za nani? Za viumbe wake. Fasifatul makhluqin makhluqa, kwa sababu sifa za viumbe zimeumbwa. Wa amma sifatuhu jalla wa ala fa innaha ghayr makhluqa, ama sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala hazikuumbwa. Bal hiya azaliyatun bi azaliyatihi subhanahu wa ta'ala, bali sifa zake ni za kale kwa ukale wake Allah subhanahu wa ta'ala ambao hauna mwanzo. Wa kalamuhu la yanfad wala yuhad, na maneno yake hayaishi na wala hayawekewi mipaka kuwa ni hapa paka hapo tu basi. La, qala ta'ala qul law kana al-bahru midada likalimati rabbi, waambie law kama bahari ingelikuwa ni wino kwa ajili ya kuandika maneno ya Mola wako, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, ile bahari itakwisha kabla ya kuisha maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Walau jitna bimithlihi madada, hata yangeongezwa maji mengine ya bahari na mengine na mengine, hayawezi kumaliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu kila siku Allah subhanahu wa ta'ala apanga mambo ya waja wake, huyu akamnyanyua, yule akamwangusha, yule akamfanya hivi, yule akampakadha. Kula yaumin huwa fi shani subhanahu wa ta'ala. Wa qala walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun, yamfano lau kama hii miti mnaoiona yote yangelikuwa ni kalamu au yakatengezewa kalamu haya, sababu kalamu hutengezwa sio na miti. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, na bahari hizi zikawa saba zikageuka wino zaandikiwa. Maana fidat kalimatullah, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala sinfush subhanahu wa ta'ala. Fallahu yatakallamu jalla wa ala mata sha, yatakallamu fil azal wa yatakallamu fil mustaqbal wa yatakallamu mata sha subhanahu, ya'muru wa yanha wa yudabbiru wa la hadda li kalamihi subhanahu wa ta'ala. Allah huzungumza anapotaka, maneno yake ni ya kale hayana mwanzo, sifa ya kuzungumza, na atazungumza katika mustakbal, na Allah subhanahu wa ta'ala huzungumza anapotaka yeye, aamrisha, akataza, apanga, hakuna mipaka kwa maneno yake. Kallama Jibril alayhi salam, sami'a Jibril kalamahu, alimzungumzisha Jibril alayhi salam na Jibril akasikia maneno yake. وكلم موسى عليه السلام وسمع موسى كلامه. نا الله سبحانه وتعالى alimzungumzisha موسى عليه السلام na Musa akisikia maneno yake. وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وكلم آدم عليه الصلاة والسلام alizungumza na mtume صلى الله عليه وسلم katika usiku wa Miraj. لزمومزا آدم عليه الصلاة والسلام. فهو يكلم من شاء بكلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى. اللهم زمومزيش أنا يمتاك كتك وجواك ومنينو أما يلنغانا نو تكفواك الله سبحانه وتعالى. لا يشبه كلام المخلوقين, منينو ياكي هيا فنانين منينو يفيون بيت نهاية منينو nafikiri mwayona ya regilea ni yale yale tu yale tulizungumza mwanzo. Ukifahamu hapa mwanzo ushafahamu haya yote yanayofuata. Mwingine mtu anaweza kusema Sheikh Al-Fauzan regilea tena azungumza ukisha regilea tena ghair makhluk tena, sababu hii au hiki kitabu asili yake ni darsa, sikuwa amekaa chini akaandika, asili yake ni audio darsa kisha watu wakaandika, na mtu kuzungumza si sawa na nini na kuandika. Kwa ukiona ile maneno ya kariri fahamu hilo. Sasa mbona Sheikh Al-Fawzan huko ashasema hivi kisha hapa fa huwa yukallimu man sha'a bi kalamin yaliqu bi siwa la yushbihu kalamu kalam walakin sifatullah yataliqu bi siwa la ashasema hivi. Na huko akariri ili kutilia mkazo ile jambo. Sababu hii ni katika nini? Durus alizokuwa akisomesha akisherehesha muqaddima ya ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah. Kwa hivyo hapa katika kukariri ya maneno nafikiri tutapita tu inshallah sababu tushaeleza hapo nyuma. Qala kama anna sa'ira sifatihi la tushbihu sifati al-makhluqin. Kama vile sifa zingine zilizobakia hazifanani na sifa za viumbe wake. Qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Hana mfano wake chochote kile. Naye Allah ni mwingi wa kusikia na kuona. فالقرآن الكريم من كلامه لفظه ومعناه قرآن تكوفو نكت كما ننوي الله ولفظنا ما ناياك والجهمية يقولون لفظه ومعناه مخلوقان جهمية واسم لفظياك نما ناياك بوت بيدي بمئنبوا والأشاعرة يقولون الأشاعرة أمبوني كما نبتاج بهذه ونوفيوني مخانيث الجهمية al-ash'ariyah makhanith al-jahmiyyah kwa sababu kiangalia maneno yao yamefanana na maneno ya jahmiyyah lakini kwa kuzunguka mbali hivi kisha wote warejea kusema Qur'ani nini ni makhluq wasema lafdhuhu makhluq wa amma ma'nahu fa huwa ghayru makhluq lafdhi yake imeumbwa lakini maana yake haikuumbwa wa huwa al-ma'na al-qa'im bin-nafsi yale maana yamesimama katika nafsi يا الله سبحانه وتعالى تكوف وعبر عنه جبريل عليه السلام كيش جبريل أكايليز ألي مانك ومن نياكي فالقرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى كيف القرآن نما إليزو يا منين يا الله سبحانه وتعالى لكن سي منين يا الله سبحانه وتعالى مانا كنين ها وكسيما سي منين يا الله سبحانه وتعالى نمانا منين يا الله مانا كنين نعم مخلوق معناك ni مخلوق kwa hivyo azunguka huko lakini wote warejea kwa wa kusudia kwa maneno ya Allah yameumbwa wa hadha mushtaqun min qawl al-jahmiyyah aydan hi itikadi ya ash'ari ya tukamana itikadi ya nani ya al-jahmiyyah illa annahum faraquhum fi anna ma'nahu ghayru makhluq wa mitafautiana kwa maana yake haikuumbwa wa amma lafdhuhu fa makhluq ta'ala Allahu amma yaquluna علوا كبيرا واسم لفظ ياك إميومبا وأما أهل السنة أما تكيجك أهل السنة فيقولون واسم هين لاعتقاد أهل السنة القرآن كلام الله لفظا ومعنا قرآن لمنين يا الله ولفظ ياك لمعناك كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما إن بلنغانا وتكفواك الله سبحانه وتعالى والكلام والصفات هي كمال كزغمزا كواكي الله سبحانه وتعالى نصف زاكن وكمليف أما الذي لا يتكلم فإنه ناقص أما يلسي زغمزا بلا شاك أنا أبنغف حتى بين أبيهم بيسي زغمزا أنا أبنغف ذبت تمنسي بشي صفة يبنغف الله سبحانه وتعالى ولهذا لما اتخذ بنو إسرائيل العجل الذي صنعه لهم السامري من الذهب بنو إسرائيل ولبوابود كنداما شذهاب ولشتنجزي وانا السامري كنت كمان أن ذهاب قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى قسيما ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا يه وونكوا كده كنداما شذهاب هكي وزنغمزيشي wala hakiwaongozi kokote hakiwaongozi njia ni kindama kimetengenezwa cha sanamu fadalla ala anna Allah jalla wa ala yukallimu ibadahu hii ni dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala wazungumzisha waja wake wa amma alladhi la yukallimu fa huwa jamadun yule ambaye hazungumzishi wengine ni kile kisichokuwa na roho jiwe eh nyumba hivi imejengwa iko hivyo na vitu kama hivyo afadhali mbuzi na ng'ombe wana sauti wapiga, lakini hizi jamadat jiwe moja kubwa hivi limekaa pale halizungumzi, ka vunja saga shauri yako halizungumzi. Hivi ndivyo kuwa jamadat. Wa Ibrahim alayhi salam qala li abihi, tizama Ibrahim amwambia babake, ya abati, ewe baba yangu, lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a, kwa nini waabudu kitu ambacho hakisikii hakioni wala hakikunufaishi na chochote hakikufai na chochote. Fadalla ala anna alladhi la yasma'u wala yubsiru wala yatakallamu la yasluhu an yakuna ilahan, hizi ni dalili za wazi kwa yule asiyesikia na kuona na kuzungumza hafai kuwa Mungu. ولا يلزم من إثبات الصفات لله مشابهته للمخلوقين ولا هيلزم كثبت شكواك صفة إذك والله سبحانه وتعالى كوى أممفننش نفيوم به لا. فأسماء الله وصفاته لا تشبه صفات خلقه, مجينا ياك نصف ذاك الله سبحانه وتعالى هزفنان كبس نصف ذا في ينبواك وأسماؤه لا تشبه أسماء خلقه, نمجينا ياك هيفنان نمجينا في ينبواك. وكلامه لا يشبه كلام خلقه, منينو ياك هيفنان نمنينو في ينبواك. وصفات المخلوقين تليق بهم وصفات الله تليق به إتشايلزا. فهناك فرق بين هذا وهذا وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وأن القرآن كلام الله وكذا الإنجيل كلام الله والتوراة كلام الله وكلامه أكثر من هذا سبحانه وتعالى. سيهاي بكياكي كنا من جينة ميجي بتابو فيوتا نفترم شاء الله نمانينو ياكي نا كنا مانينو ميجي الله سبحانه وتعالى كما تفتاجي وكنيم. وهو ليس بمخلوق فيبيدو كما تقوله الجهمية, نمنينو يا الله سكيومبي سكيومبي كنا مشواكي كما نفسيما جهمية ديو موجة كتكما علماء أمباوري الشيك وقت الدولة العباسية إلي بوزوك فتنة خلق القرآن أكتولي وجيلا أجي كجدليانا نمعتزلا مبلي يا خليفة ألي بوفيكة أكمنبي يا خليفة أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في القرآن, أعظم الله أجرك نكما أمبا بولك ومسيبة الله كبه جيرم كوبك وصبرا كتك كتابك الله قرآن. قال وما ذاك كنين ونينبيه, قال مات القرآن ونحن في شعبان فلا ندري ماذا سنقرأ في رمضان, قرآن ينكوف نززتك شعبان sijui tutasoma sura gani tukifika Ramadhani, manake kiumbe hufa, kiumbe hufa mafi. Kwa hivyo Qur'ani imekufa bwana, sahi Shaabani tutasoma nini Ramadhani? Kwa nini wasema hivyo Zindiq wewe kadha maneno kama kwambia la si wewe wasema ni makhluq si Qur'ani naumba, kwa hivyo kipi chazuia kiumbe kufa? Kiumbe chaweza kufa tu. Kwa Qur'an si makhluk hata kwa akili ya kuzaliwa pia. Akili ya kuzaliwa pia yakataa kusema maneno ya Allah yameumbwa. Haya ni maneno ya Allah, ni sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vipi mtu aseme kuwa hii Qur'an imeumbwa? Kwa hivyo laysa bi makhluk, sababu kiumbe kitaisha. لأنه لو كان مخلوقا فالمخلوق يفنى ويبيد, فعلى هذا فالقرآن يبيد ولكن القرآن لا يفنى ولا يبيد وكذا سائر كلامه سبحانه وتعالى. لو كما نجل كواني كيومب نجل فيك سكوياك إكافة كيسي كيومب كيومب هوفا لكن القرآن تبكية. ولا صفة لمخلوق فينفد, قال هذا رد على الذين يقولون إن القرآن إنما تكلم به جبريل عليه السلام. نهابا نكو ورودي والي ولي وسيمك وقرآن عليه زممزا لجبريل كيف تكون صفانين يكيوم به. والرد عليهم أنه لو كان كذلك لكان صفة مخلوق, لو كما ينجلك ونهيفو ينجلك وقرآن صفانان يكيوم به. وصفات المخلوق تنفد صفة za viumbe huisha fikiwa na wakati zikaondoka wanapoondoka wao wa kalamu Allah la yanfad lakini maneno ya Allah hayana mwisho hayaishi قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا كلام الله لا ينفد كسائر صفاته أنني الله يعيشي كما في الصفة ذاك ينجين والله تعالى أعلم كسبب كتك كيكاو كده شبيتا تنزم زسانا كوسو يلا نفنغمانا نصفة كلام نفكر يتشليز إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وبارك التوفيق